الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة الثامنة من شهر رجب نكمل ما توقفنا عنده من دلالات الألفاظ، وقد توقفنا عند باب النهي. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي مقابل للأمر في كل ما له، وصيغته لا تفعل، وترد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير. فإن تجردت فلتحريم، ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة، لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجش وسوم. عندك نجش ونجش وسوم، بعضهم قال نجش لكن مشهور نجش، ونجش وسوم وخطبة وتدليس فيصح. والنهي يقتضي الفور والدوام، ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، ويكون عن واحد أو متعدد جمعا وفرقا وجميعا. طيب، الآن يقول رحمه الله: النهي مقابل للأمر في كل حاله، يكون في كل ماله، في ماله. محضر قال أنه في نسخة طيب. وهكذا ينص الأصوليون على أن النهي على وزان الأمر، النهي على وزان الأمر، فكل مسألة ثبتت في الأمر فتثبت للنهي على الضد، ولذلك يختصرون الكلام في النهي. تصلوا الآن لو تنظرون في باب الأمر، في باب النهي والأصوليين، تجد الكلام في الأمر أكثر بكثير من الكلام من النهي. لماذا؟ لأنه في البداية قالوا، يعني بعضهم يقتصر جدا إلا ما يتميز به النهي في مسألة مشهورة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا، هذه التي يتميز بها النهي عن الأمر. ولذلك هي أهم مسألة في باب النهي. مثلا في الروضة التي يعني أكد عليها وتكلم فيها مسألة هل النهي يقتضي الفساد، لأنه قال النهي على وزان الأمر. ولكن هناك مسائل أو هناك خلاف قد يوجد في مسائل الأمر ولا يوجد في مسائل النهي، مثل هل الأمر يقتضي الفور، في خلاف. في النهي لا يوجد خلاف، هل النهي يقتضي الفور أو لا، هل الأمر يقتضي التكرار، بينما في النهي يقتضي التكرار، لا يمكن يتحقق النهي إلا بالتكرار. في حقيقة الأمر في إفادته للوجوب، في حقيقة النهي في إفادته للتحريم، هل هما على سواء؟ يعني من قال أن الأمر يفيد الوجوب هنا يقول أن النهي يفيد التحريم، وكذلك أيضا من قال أنه يفيد الاستحباب هنا يقول هناك الكراهة، ومن قال التوقف هنا يتوقف، أو يختلف. المشهور الاضطراد، مشهور الاضطراد، لكن بعض العلماء يفرق بينهما، يقول أنه في الأمر ليس صريحا في الإجابة، ولكن في النهي صريح في التحريم. ولذلك نقل عن الإمام أحمد أنه يقول: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه. يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه، أسهل من يعتق الكفر. هو يقول أسهل مما نهى عنه، وقال النهي أشد، النهي أشد، يعني مخالفة النهي كان المفروض مخالفة النهي ممكن هنا يقول بأن مخالفة النهي أو دلالة، إما من جهة الدلالة دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، أو أنه مخالفة النهي أشد من مخالفة الأمر. وهنا المخالفة راجعة نفس الدلالة، مع أنه الأمر في الأصل، وهذه مسألة طرقة من تيمية، أيهما أعظم الأمر أم النهي؟ عندنا طالب بحث الموازنة بين الأمر والنهي، الموازنة بين الأمر والنهي، ومن أشهرها الأمر والنهي في حال التعارض، ما الذي يقدم؟ أيهما أعظم في الشريعة، الأمر أو النهي؟ طبعا يخرج من الخلاف ما كان ما عظم الأمر فيه لأمر آخر، مثل ما يقول مثلا الصلاة والغيبة، هذه هنا يناقش هنا التطبيقات والفروع، لا هنا النظر مجرد، النظر مجرد. ويتكلم الآن ابن القيم في الفوائد، يعني ليس في مظنة في مكان مظن فيه. الفوائد هو عبارة عن كلمات تتعلق بأعمال القلوب والزهد والتربية، لكن طرقها وقال النظر مجرد هنا في الأمر والنهي. وابن تيمية في الفتاوى أيضا تكلم مثلا 20 دليل يعني على أن الأمر أعظم من النهي، مما قال أنه الأمر هو الذي تقوم به الشريعة، النهي لا تقوم به الشريعة، ومن ترك المنهيات لا يصدق عليه المسلم خلاف من على المأمورات. فالإسلام لا يقوم على المنهيات، لا يقوم على المنهيات، على التروك، على الأفعال. وقال أيضا ابن القيم أنه النهي إنما جيء به لأجل الأمر، لأجل المحافظة، فليس مقصودا في ذاته، النهي ليس مقصودا في ذاته. فتالي المسائل من جهة التطبيق أيهما أخف، يعني يكون الواحد يترك الواجب أو يفعل المحرم. إذا وجدنا مرجحات ما في إشكال، لكن هذه أيضا من ضمن المرجحات، بعضهم ربطها بمسألة المصالح والمفاسد، قاعدة إذا تعارض المصلحة والمفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه أيضا حتى تناقش ابن تيمية. طبعا ابن القيم لا يقرون بوقوعها، قلنا أصلا ما فيه، وإذا صارت المصلحة أعظم فتقدم، وإذا صارت المفسدة أعظم فتقدم، لكن إذا تساوت أيهما المقدم؟ المشهور أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ابن تيمية ينفي وجودها في الواقع، أنه لا يمكن هنا أن توجد مصلحة موازنة للمفسدة، من الشارع لا بد هنا. وذكر في ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعض الصور التي قيل عنها، اللي إذا تعرض عنده أنه يقف الحال الحاج الذي خاف فوات عرفة، إن نزل فصلى، إن نزل فصلى، فهل يصلي على الدابة هنا الفريضة فتفوت فوته الحج، أو لا يصلي على الراحلة؟ هذه مما قال منه مما قيل تعارض هذا مع هذا، ورجح أنه لا يصلي على الراحلة، يعني ذكر أنه قال هذه مما قيل عنه أنه تعارض المصلحة، وقال أنه أصلا ما له وجود في الواقع. هذا أنا أقول وين سؤال به وما له وجود في الواقع، لكن يوجد في الأذهان، فلذلك تحتاج المسألة البحث قابل في الأذهان، ليس في الواقع لكنه في الأذهان عند الناظر، فلذلك تحتاج المسألة إلى بحث. إذا وجدت في الأذهان فهي قابلة للوقوع هكذا؟ لا، أنه تستحق البحث، وننظر هنا أيهما يقدم، لأنه في الواقع في حقيقة الواقع لابد أن تكون إحداهما أعظم من الأخرى في حقيقة الواقع، لكنه الناظر قد يخفى عليه خلل، فهنا هل يتوقف أو نقول لا عندك هنا أصل؟ إذا ما استطعت أنك تميز بينهما من جهة الواقع فعندك أصل تلجأ إليه. فنقول بعضهم أيضا تكلم عن مسألة الأمر والنهي، إنه الأمر يتعلق بالمصالح، بجلب المصالح، والنهي يتعلق بدرء المفاسد. هذا المسائل التي تثار في الحج، وخاصة في مسألة لبس الثياب، وفي تعاون بينه يلبس الثياب محرم أو يحرم في الحرام. لبس الثياب هذا منهي عنه، والإحرام في الميقات مأمور به، واضح؟ تعارض الأمر والنهي، فأيهما يقدم؟ إنه يفعل، إنه يترك الواجب اللي هو الإحرام إلى الميقات، أو يفعل المحرم وهو لبس الثياب، فهذا ما يقع بصورة صورة تعارض الأمر والنهي. لكن هذه يا شيخ ما يجاب عليها، أنه يعني يحرم قبل الحرم فيخرج من الشهرين. شلون يحرم قبل؟ يعني يفوت الميقات لكن قبل ما يدخل الحرم يحرم. ما علاقة الحرم؟ هو الإحرام من الميقات، هذا هو الواجب، الإحرام من الميقات أو لبس الثياب وهو محرم. لو قال يا شيخ أنه الأمر عاجز نزع عليه، يكون في الأمر الإحرام هنا عاجز فنزع عليه ما أمرتكم بأتوا منهم الصلاتهم ما نأيتكم عشية فدعوا، ما أمرتكم ما أمرتكم بجريه فأتوا منهم الصلاتهم. قال أن الأمر هنا مأمور بالإحرام هو عاجز عن ذلك فيأتي منهم المسطة، خلاف النهي فإن المأمور ترك منهي مطلقا. ومثلا لا، هو مأمور بالإحرام، يستطيع الإحرام لكنه منهي عن لبس الثياب. أي هو مأمور بالإحرام لكن ما يستطيع الإحرام من هذا المكان. أي لا يستطيع، يحرم يحرم الميقات، يحرم الميقات بس يلبس الثياب، بس ما يقدر يدخل. كيف شيخ يحرم الميقات بس يلبس الثياب؟ يصير يحط ثوب عشان التصليح والتصليح. اي بس شيخ ما يلبسه لبس كامل. لا، هو الان عندنا لبس الثياب محرم، محظور اي محظور محرم لبس الثياب المحرم. بس يدخل في نفسك يعني شيخ؟ عندنا الإحرام في الميقات واجب، ولبس الثياب للمحرم محرم، فهنا تعارضتا، أيهما يقدم؟ أي هو هنا يا شيخ من النهي الآن لبس المخيط إيه؟ زين، فيقال أن النهي أي ما علق بالاستطاعة بخلاف الأمر، وهو الأمر بالإحرام من الميقات. يعني ترجع نفس الحديث، أمر بالإحرام من الميقات هذا علق بالاستطاعة، ما يستطيع يحرم من الميقات وحرم بعد الميقات. ما استطاع أن يحرم من الميقات فلا، لا يستطيع، من قال ما يستطيع؟ قصد أنه يمنع من الحج شيخ إذا هلا هو يحرم بس يقع بمحرم. الإحرام وش الإحرام؟ الإحرام لبس الثياب ولا النية؟ النية ما حد يمنعه، النية وقع في محرم الآن. شلون؟ هو هذا هو جينا الآن للتعارض المحرم مع الواجب. إيه أستطيع ما يمكن نوجه على الحديث هذا نقول أنه الحديث ولا الواقع؟ وش الواقع هذا نرجع على الحديث هذا. حديث وش؟ ما أمرتكم بشيء فيه وما نهيتم عن شيء؟ فقال المأمور فقال من المأمور إذا ما يا أما استطاع الآن، استطاع النية الآن، الواجب عليه النية، الواجب عليه النية. هو الآن أتى بالواجب وأتى بالنهي، جميل يعني أتى بالواجب اللي هو النية وأتى بالنهي اللي هو لبس. إيه هو الآن إما أنه يترك الواجب، يترك الواجب، أو أنه يفعل المحرم، واضح؟ لكن من يرى أنه لا يفعل الواجب يقول أصلا هذا ما صار محرم، هذا أصلا هو الآن عليه أنه يأتي بالواجب، يأتي بالواجب. فيما بعد هنا إذا تعذر ترك المحرم فتسقط الحرمة، وما نهيتكم عن شيء إنها فاجتنبوه، فما لم ولا محرم مع الضرورة يعني، وهذا سقط على أقوى. ترى هو يعني قريب منه من لم يجد إزارا فليلبس السراويل من لم يجد. ولترى يعارض من يقول مثلا لا أنت إذا أنت عارف أنك ترد ما تروح تلبس، هذا عبث في الشريعة. الآن شلون أنت عارف تلبس الثياب تقدم على الحرام؟ أحد أجبرك؟ هو يقول لك مثلا يقول لا محرم مع الضرورة. طيب لا محرم مع الضرورة، أنت الآن مجبر على الحرام ولا ما تقول ما مجبر؟ يقول كيف أن تقتحم الحرام، كيف تقتحم الحرام؟ هذا هالسؤال يرد على ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. معك إزار شلون تقدم الجنة على لبس الثياب؟ قد يكون فريضة شيخ، قد يكون هذا حج فريضة وهذا حج نفل. من خصص؟ من خصص؟ هذا الحديث عام في الأشخاص والأحوال وبتأتينا يعني قارنهم. من خصص هذا؟ يعني أنت تقول مثلاً هذا الممنوع إزار حج نافلة يرجع بالطيارة الآن مدور نفس إحرامه مر على ميقات ما يحرم؟ يبذل وسعه في البحث عن إحرام إذا ما رجع فيها بتقول الله مستطاع. من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل. هذا نفله يعني، هذا مثله أنا أشوفه. يعني فما صار أصلاً محرم في هذه الحالة، ما صار محرم، لكن هي يعني مثال يعني ممثل. صحيح إني ما أقدر أتوسع المسألة خرجنا عنها. طيب قال وصيغته لا تفعل، هذه الصيغة الصريحة المشهورة لا تفعل. ولهناك صيغ وهناك أساليب كثيرة، ذكر ابن القيم مجموعة من الأساليب التي يستفاد منها النهي، بل يعني يستفاد منها أقوى من النهي والتحريم. أتوعد العذاب، اللعنة مثلا، الغضب، ومجموعة. وشرط لكم عن شرط لكم إلى رسالة الدكتور علي المطرودي، أساليب الشرعية في تقرير الأحكام التكليفية سابقا. طيب أورد معاني النهي كما أورد معاني الأمر سابقا. قال وترد يعني صيغة النهي لتحريم، وهذا هو الأصل. قال وكراهة يعني ترد يرد النهي ويراد به الكراهة. ويختلف طبعا، هل يعني هذا مجال خلاف ونظر في مسألة أنه هل أريد به الكراهة أو التحريم. يعني مثلا إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس، هذا نعم، حتى مثلا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني إذا كراها أو لا. لا صلاة لحضرة طعام، هذا طبعا النفي يأخذ حكم النهي. ذكر مجموعة من المعاني، هذا من باب الاستطراد وإلا ليس لها علاقة في القاعدة الأصولية. قال التحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد. إرشاد هنا والأدب هي هذه هي اللي مفيدة. الإرشاد قالوا النهي عن ما يتعلق بالدنيا، الإرشاد أشياء تعلقها بالدنيا، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم ممثلة. الأدب يتعلق بالأخلاق كما قلنا في الأمر، النهى عن النفخ في الشراب، هذا باب الأدب، باب الأدب لأجل كراهية الناس الشرب من هذا الماء الذي نفخ فيه. قال وإباحة وتهديد وإباحة الترك، إباحة الترك يعني إذا كان مأمورا به ثم نهي عنه فهل يفيد الإباحة أو التحريم؟ هو الآن قالوا إباحة الترك هذا على القول بأن النهي بعد الأمر لا يفيد التحريم، يفيد الإباحة، فيكون الأمر قرينة صارفة مثل ما قلنا في الأمر بعد النهي. أي نعم، الأمر بعد النهي. شيخ وش مثال التهديد؟ ها؟ هل في مثال؟ لا تعتذروا. ها؟ التهديد مو ظاهر في الشرح ذكر هذا، لكن أنا كما قلت هذه ما لها علاقة نهائية في الأحكام التكليفية. الآن إنما ندرس دلالة النهي نعرف الحكم التكليفي الذي يحتاجه المكلف، هل هذا حرام أو مباح أو مكروه. فإباحة الترك على القول بأنه يفيد، أن النهي بعد الأمر يفيد الإباحة. قال والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير. قال فإن تجردت، يعني تجردت الصيغة عن هذه المعاني فعلى ما تحمل، أو إن تجردت فعلى ما لا تحمل. تجردت مع ماذا؟ عن القرائن. إيه تجردت عن القرائن. إذن هنا يخرج من محل النظر والنزاع ما إذا وجدت القرينة، إذا وجدت القرينة، فإذا وجدت القرينة حمل النهي على ما دلت عليه القرينة. إذا لم توجد أو خفيت على الناظر، عشان ما يأتي من يقول أنه أصلا ما في نهي إلا وتوجد قرائن قريبة أو بعيدة حالية أو مقالية، ونقول أو تخفى على ما على الناظر. فعلى ما تحمل قال فلتحريم، وهذا هو المشهور عند الفقهاء أن النهي يفيد التحريم، النهي مجرد يفيد التحريم. قال ومطلقة عن شيء، مطلقة عن شيء، مطلقة أظن والله يعلم أنه يقصد هنا مطلقة أيضا عن القرائن، مطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده وشرعا. هذه هي المسألة نعم المشهورة، مسألة هل النهي يقتضي الفساد، وهي من أشعب المسائل وأوسعها، يعني من جهة التقعيد وجهة التطبيق. حتى عندنا طالب، أنا طالب الدكتوراه، موضوع رسالة الدكتوراه هل النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، مسألة واحدة محصورة بمذهب واحد، مو عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، عند الحنابلة. ودكتوراه دكتوراه أين هذا النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، لأنه كل مذهب له اتجاه في هذه القاعدة. يعني عندنا مذهب الظاهرية ثم الحنابلة ثم المالكية والشافعية ثم الحنفية، ففيها أربعة أقوال الظاهرية ثم الحنابلة ثم الشافعية والمالكية ثم الحنفية، أربعة أقوال في الفقه ولا في الأصول، أو يعني أوسع في مذاهب كثيرة في الأصول، لكن في الفقه أربعة، يعني ترى ظاهرة في الفروع الفقهية مشهورة. وأيضا الحنابلة، أيضا داخل الحنابلة هناك أقوال لابن تيمية وابن القيم وللطوفي، في أقوال. والإشكالية هنا لما تقرر الأقوال الأصولية بمعزل عن تطبيقاته أو التوجه الفقهي في المذهب، هذه أيضا. هو الآن يقول إذا كان لعينه، ما هي لعينه أو وصفه، هذا يقتضي الفساد. أما لعينه أنا واضح مثلا بعينه أو ذاته، يعني مثلا النهي عن الخمر، النهي عن الخنزير، هذا لعينه هذا يقتضي الفساد. فإذا اشترى مثلا خمرا أو خنزيرا يترتب على ذلك فساد العقد، نعم فساد العقد، فساد العقد، يعني فساد المنهي عنه، المنهي عنه بيع الخنزير وبيع الخمر تقضي فساد المنهي عنه. قال أو لوصفه، أو وصفه، الوصف عينه ليست منهيا عنه، العين ليست منهيا عنه، وإنما الوصف. الوصف هنا قد يكون ملازم وقد يكون منفك، يعني لا يلازم. هنا إشكال في تحرير الوصف الملازم وغير الملازم من جهة التطبيق. قد تجد من يقول إنه هذا وصف ملازم وهذا يقول غير وصف، هذا غير وصفا عارضا. هذه أيضا تحتاج إلى نفس تحرير. يعني مثلا الوصف مما قيل الوصف الملازم مثلا الكفر بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، نكاح مثلا نكاح الكافرة، نكاح المشركة أو نكاح المشرك، وهذا وصف ملازم في هذا الشخص يعني ما دام الكفر موجود فيه، فهون يكون العقد فاسد. مثلا المكان وصف ملازم لا يمكن أن ينفك عن الفعل، الفعل لا بد أن يوجد في مكان. مثلا لا تصلوا، نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، المكان وصف ملازم للفعل لا يمكن أن ينفك عنه. مما قيل مثلا في نفس الصلاة هل ينهي عنها العين؟ لا، لكن مثلا الصلاة لصنم، سجود لصنم، مثلا الصوم، صوم يوم العيد، صوم يوم العيد الوصف ملازم، الصوم لا بد أن يوجد في زمان، لا يمكن أن ينفك الزمان عن الصوم. طبعا ترى نفس الأمثلة هذه يرد عليه الخلاف، هل هو وصف لازم أو لصف وصف عارف، هذه أيضا يقرر أنه يقتضي الفساد، وهذا عند الجمهور. الحنفية لا يجوزون، لو نذر أن يصوم مثلا يوم العيد فصام صح نذره ولم يجب عليه، تجب عليه الكفارة. وقع في الحرام. نعم، هو خالف لكنه صحيح، وهذا يرتبط بمسألة الفاسد والباطل عندهم، في ارتباط الفاسد فالباطل ما نهي عن أصله ووصفه، والفاسد ما نهي عن وصفه ولم ينهى عن أصله. وإذاك مثلا في الربا، الربا يقول من ينهى عنه لوصفه، المال نفسه ليس حراما لكنه دخل الربا، فلذلك إذا باع درهمين بدرهم صح العقد وصحح. طبعا بعد الوقوع هم يقولون قبل القبض لا خلاص يعني نبطل لأنه في يمكن، لكن إذا وقع القبض نصححه، نقول يرد الزائد والعقد صحيح. قال وكذا لمعنى في غيره، يعني النهي لا يتوجه للمنهي عنه، يعني النهي ليس مقصودا منه المنهي عنه، وإنما مقصود منه أمر آخر، أمر آخر، يعني إنما المنهي عنه هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما يعني هو وسيلة لأمر آخر. فإذا كان وسيلة لأمر آخر فهل أيضا يفسد؟ مثل النهي عن البيع بعد النداء، بعد النداء يوم الجمعة، النهي لم يتوجه إلى ذات العقد مثل الربا أو مثلا بيع الخمر، وإنما إلى الزمن حتى لا يفوت الصلاة، وإنما هو متوجه للصلاة. إذن النهي عن البيع وسيلة، النهي عن البيع إنما هو وسيلة أو نقول ذريعة لترك الصلاة، فنهي عن هذه الذريعة، فهذا أيضا يقتضي الفساد أو لا؟ كبيع بعد نداء جمعة أيضا هنا المذهب يقرر الفساد، المذهب يقرر الفساد، وهذه مما يفارق فيها الحنابلة مع الشافعية والمالكية هذه المسألة اللي الآن تذكروا الشافعية فيصححون مع وقوعه في الحرام، لكنهم العقد صحيح، العقد صحيح. قال لا عن غيره لحق آدم، يعني إذا كان النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه، النهي في غير المنهي لكنه لحق آدم وهو بحق الله، اللي إذن هو تقييد الذي قبله. قال وكذا لمعنى في غيره نقول ما لم يكن لحق آدم، لو قال كذا ما لم يكن لحق آدم. يعني صار لحق آدم أو إلا إذا قام الحين هو قال لا عن غيري لحق الآدميين كتلق وينشي وسوم وخطبة إبليس فيصح. يعني كل هذه إنما نهي عنها لحق الآدمي. فإذا فعلت يصح يعني ولا كيف؟ لا بعد الربح. شيخنا وهذه جاء بها النص خاصة التلقي لا تلقى وجلب، فمن باعه فجاء سيده فهو بالخيار، فهو بالخيار. هنا النص صحح العقد ما أبطله مع أنه نهى عنه. والنجش أيضا إذا علم، إذا علم المشتري النجش فرضي فيه صح. والسوم السوم لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، فإن رضي السائم الأول أو المشتري الأول فيصح للثاني. كذلك الخطبة، ما صفة السوم شيخ؟ السوم يقولون هو الذي هو الذي مآله إلى الاستقرار، سام وانتهى لكن ما بعد تحقق البيع، فجاء من يفسد هذا السوم. هذا هو، هذه رواية عند مسلم طبعا، ولا يسوم أحدكم على سوم أخي، ولا المشهورة ولا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وتدليس أيضا هنا، قال فيصح، فيصح نقولها مع الرضا. نعم مع الرضا. شوف في مسألة خلك مسألة دي الصلاة في أرض الموسوم هو نعم، هذه مسألة مشهورة تطرق في هذا في هذا الباب، هي مسألة فقهية لكن لا يقصدون بها نفس المسألة الفقهية هذه. ولما إذا قيل الصلاة درة مغصوبة تقصدون بها أنها هي يقتضي الفساد أو لا. نتبع بالثاني الوصف لا لا لا، هنا لمعنى في غيره صلاتها في الدار المغصوبة. كما تشبه الصلاة في المقبرة؟ لا هنا ما جاء نهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، يعني هنا في انفكاك بين الصلاة وبين الغصب. من هنا تكلم ديمي عن مسألة حجز الأماكن في المسجد، حجز المكان في المسجد، قال إنه هذا حرام بإجماع المسلمين، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة. هي المسألة هذه اللي يحجز مكان صلى الله عليه أنه غصب بقعة، فهل تصح أو لا؟ على قولين. من يرى الصحة في الأصل كما هو المشهور من الحنفية، بل بعضهم يقول إنه النهي يفيد الصحة، ربطوه بالوقوع إنه ما نهي عنه إلا لأنه يقع، قال لأنه يقع، ما نهي عنه إلا لأنه يقع، كان ما يعني كان هنا يحتج بالقدر، يعني ما هو واقع فهو صحيح. لكن الكفر كذلك واقع. إيه على كل هي يعني مذهب مغالي يقابل يعني مغالاة الظاهرية في بعض المسائل. هو من يرى الصحة يقول إن الفساد شيء زائد على دلالة النهي. النهي يدل على التحريم، لكن الفساد هذا شيء زائد، فيحتاج إلى دليل خاص. من يرى هذا هو، فيقولون ما في ارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي اللي هو التحريم، والحكم الوضعي اللي هو الفساد. فالنهي له دلالة على الحكم التكليفي وليس على الحكم الوضعي. فيقولون هو ارتكب النهي الآن وخالف ومعرض للعقوبة، لكن عاد فساده هذا شيء آخر. مثله النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، ومع ذلك ما ترتب عليه أقرته الشريعة، وهو أنه يلزمه أنه يوفي بالمنذور. يقولون ما في علاقة. من يرى الفساد يقولون وش المقصود من النهي؟ وش المقصود إذا نهى عنه الشارع وتقول لا يجو أنه صحيح؟ ما نهى عنه إلا لفساد فيه، إلا لفساد فيه وإلا. وهذا ممكن يرجع إلى مبحث عقدي ومسألة تقرير الحكمة، تقرير الحكمة والخلاف فيها بين أهل السنة وبين الأشاعرة والماتريدي، الأشاعرة الذين ينفون والمعتزلة الذين يثبتون لكنها يجعلونها مخلوقة، إنه خصنا الشاعرة هنا ما في حكمة هنا في هذه النواهي والأوامر، فيقال إنه الشريعة إنما نهت عنه لفساد فيه، فلذلك نحن مطالبون بأن نلغي هذا الشيء حتى لا توجد المفسدة. نلغي هذا العقد ولا نقيم على هذه المفسدة. هذه فكرة من يقول إنه النهي يقتضي الفساد، فيقولون في تناقض يعني بين تصحيح العقد مع بقاء مفسدته، في تناقض. الخطابي نقل عن العلماء قال إنه النهي يوجب الفساد إلا أن تقوم دلالة على خلاف، قال وهذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. طيب مشهور مشهور عن العلماء سابقا إنه النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، إذا كذا وقع خلاف أو كذا فنرجعها لهذا الأصل إلا أن تقوم دلالة. ابن تيمية قال ما قرره الحنابلة قبل قليل، وأنه يوجب الفساد إلا إذا رجع لحق آدمي، ومع ذلك يرى صحة الصلاة في الدرع المغصوبة، في تعارض. ممكن في استثناء في الصلاة المغصوبة في قياس، أو أن الغصب لحق آدمي. إيه صح الغصب هذا لحق آدم، لكنه ما يعلم أجره أبو شيخ، قد إنه ما يعلم حق الآدم، ويقول ينقص أجره. وهذا كما هو ما قرره المؤلف هو مذهب الحنابلة، إذا كان لحق آدمي فلا يفيد الفساد. وأيضا التلمساني أيضا نسبه للمالكية، نسب هذا المذهب للمالكية. في الطوفي له تحرير أظنه جيد، قال إن كان لذاته أو وصف لازم له هذا يفيد الفساد، إن كان لذاته أو لوصف ملازم له يفيد الفساد. قالوا لخارج عنه، أمر خارج عنه كالصلاة في الدار المغصوبة هذا لا يفيد الفساد. طيب الوصف غير الملازم، وصف غير الملازم وليس بخارج لكنه غير ملازم، قال فيه تردد هذا، والأولى الصحة. وهذا يمثل به مسألة النهي عن البيع بعد الإجماع، النهي عن البيع بعد الإجماع. وبيعه الخارج هو مثل به على أنه غير لازم، يعني هو قسمه تقريبا إلى أربعة أقسام: النهي لذاته وصف ملازم، النهي لذاته أو وصف ملازم أو خارج أو غير لازم. قال كالبيع بعد النداء. ابن تيمية يعترض على من يفرق بين النهي لمعنى خارج أو داخل، قال لأنه ثبت الفساد في بعض العقود وهي لمعنى خارج، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا لمعنى خارج يتعلق بذات مرأة، أي بذات المنكوحة، وإنما هو لمعنى خارج من أجل تقطيع الأرحام، يعني المرأة الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، وإذا وقع هل بالإجماع لا يبقى هذا العقد إذا جمع بين أختين. وأيضا نكاح المحرمة لمعنى الخارج، ليس الإحرام ليس لأجل المرأة، ومع ذلك يفسد العقد، ويقول إنه ليس بصحيح هذا. وأيضا الميسر لكن هنا نقول ممكن تقوم قرينة أو يفهم من السياق أن النهي يدل على الفساد حتى لو كان لمعنى خارج، القرينة أو السياق مثلا يفيد في هذا. من أراد الاحتياط هنا ينظر في النصوص التي جاء النهي بخصوصها بغض النظر عن خارج داخل أو اسم لازم أو مفك، جاء النهي بخصوصه. يعني مثلا النهي عن الصلاة في المقبرة، إذا صلى العصر مثلا أو الظهر هنا أتصح صلاته أو لا؟ ما دام نقول هنا جاء النهي يعني يأخذ الإجابة. نمثل مثال لطيف، مسألة مثلا البيع في المسجد هذا لمعنى ليس في ذات المنهي، هذا لمعنى خارج البيع في المسجد. يصح يعني هو على الخلاف، على الخلاف الحنابلة فاسد، البيع فاسد. يقول لك يعني مثلا المعتكفين إذا واحد يعشي لا يطلبون الحين وهذا مو بيع، لا هذا بيع بيع حكمي. ها التحويل شيخ، التحويلات تحويل مجرد، لا الآن بيع، البيع عليه الآن يطلب الآن وهذا يجيب على كل يعني يصير هنا بيع. بعضهم فرق قال لا إن الطرف الثاني خارج، لكن هذا مؤثر. طيب اللي بيعشيهم وش موقفهم؟ هو البيع فاسد ها؟ مو بيع، والله مو بيع. اتصل على المطعم قال أبي وجبال كذا أو طعام أو عشاء، هاو جاء وسلموا. يعني ما يكون شيء نتم رجوع بالضروره حكاش، ولا يطلع الخوف، يطلع هو. يعني قلت له انصح او كلمه اكيد طبعا شيخ ما يكفي حكم الاعتكاف. انا لا، النبي وين كان يقضي حاجته وهو ماتك؟ الصحابه وين كان يقضي حاجته؟ كانت خرج مع البول والغائط، وين كانوا يقطعون البيوت، يذهبون خارج وين؟ ها؟ مش خليه يدخل هذا في البيع منه عنه. ليش؟ لأنه يظهر من البيع منه عنه والبيع لذات الدنيا ليس بيع. إن هذا أكل استعين به على الاعتكاف السنة على عباده، ومو بيع خالص. لا النهي عام يعني. هذه مسألة العموم اللي يبقى على عمومه. إيه. لكن نبقى العموم على عمومه ونجري البيع خارج المسجد. يطلع ويشري. خاصة إنه فيه يعني مجال يقدر، ها؟ خاصة إنه يقدر يطلع يعني مو بإنه يكون في شيء يعني يفرق إذا كان يمكن يطلب من المطعم نفسه أو من خلال تطبيقات. ليش؟ مو بيع ذا لا تجري عليه، ها؟ توكيل، نبي يكون توكيل، من يوكل جهاز هو البيع الحكمي ذا، ها؟ بيع حكمي ذا وتجري عليه شروط البيع، كل شروط البيع. كل المسألة هذه تحتاج إلى مزيد بحث وبسط. يعني من أبرز المسائل اللي هي تطبيق لهذه القاعدة مسألة الطلاق الحائل، المذاهب الأربعة على صحة الطلاق، والظاهرية على عدم تصحيحه. وهذه يعني رسخ ابن تيمية وابن القيم انه كيف الآن ينهى عنه ولم ينهى الشارع عن شيء إلا لمفسدة فيه، ثم نحن نقر هذه المفسدة. وهي المسألة التي ترجع لمسألة أنها يقتضي الفساد أو لا، مع أن الحنابلة يقررون أنها يقتضي الفساد، لكن في هذه المسألة لا، يجرون يشرون الطلاق. في ناس خاص يا شيخ ولا لماذا؟ لا النهي، النهي على الطلاق. إيه ليش يبيحون معنا يرون أن النهي يقتضي الفساد؟ هو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر محتمل، وجاءت عدة روايات في مسألة هل تثبت عليه بتطليقه أو لا، كبحث طويل. لكنه مما يؤثر في تقرير هذه المسألة الفقهية مسألة النهي يقتضي الفساد أو لا. فالظاهرية التزموا أنه النهي يقتضي الفساد فنفسد الطلاق هنا ولا نعتبر. ويتجاوزون يعني ما يغم من المسائل مثلا النهي عن الصلاة بحضرة طعام، باطلها الصلاة في طعام ستأكله وصليت باطل صلاتك، يدافعون أخبثان الصلاة باطلة، التزام بالنهي هنا هذا تلزم النهي، وهذا يتعلق بحق الله أيضا مو بحق آدم النهي هذا. طيب شيخنا، النهي يقتضي التحريم وقد يكون الكراهة صح؟ الكراهة قد يكون بالاتفاق أننا لا نفسد في شيء. الأثارة هذه العلاء له كتاب اسمه تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد، له كتاب في هذا، وقال إنه بعضهم يبحث يعني هل أيضا الكراهة تفيد الفساد أو لا، لكن المشهور النهي الذي يفيد التحريم هذا هو المشهور. نعم. وهي مسألة مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا. الشيخ نايف اليحيى مبحث، ها؟ الشيخ نايف اليحيى مبحث عن الكراهة ولا مسألة؟ لا هو الفقه تخص فقه العقود الفاسدة، تصحيح العقود الفاسدة كذا يعني العقود الفاسدة يمكن عرضا. أنا طبعا الرسالة هذه ما بعد انتهت، ما أدري عاد يعني هل تخرج، لكن يعني سيكون فيها جميع رسالة الدكتوراه اقتضاء النهي عن الفساد عند الحنابلة، يعني مهم التحرير إنهم هم ألزم المذاهب بعد الظاهرية بهذه القاعدة. نعم. طيب قال والنهي يقتضي الفور، هذا واضح إنه لا يتحقق إلا بهذا، وقال والدوام أيضا لا يتحقق إلا بالدوام والاستمرار. قال ولا تفعله مرة لا تفعل ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، حتى مع النص لا تفعله مرة. إذا قال النهي لا تفعله مرة إنه أخذ دواء حتى وإن قال مرة واحدة يعني. إيه يكون بإشكال. أنا قلت شيخنا محط كاتب صيغة لا تفعله مرة. إيه أنا عارف هنا، لكن هو قال يقتضي تكرار الترك. طبعا هذه المسألة ليست أصولية، إنه أظن لها تطبيق في النص. لا هذه نسميها ضابط فقهي، لأنه عمل في أفعال المكلفين وليست في أفعال الشارع، فيتعلق بأفعال المكلفين، وأفعال المكلفين لا يلتزم بهذه العبارات، وإنما ينظر في أعراف الناس، في المعاني، في أعراف الناس، هي أعراف الناس هي التي تفسر المقصود. قال ويكون عن واحد ومتعدد، يعني المنهى عنه قد يكون واحدا، نهى عن الصلاة في المقبرة واحد، وقد يكون متعدد لا تفعل كذا وكذا. المتعدد هنا قد يكون جمعا، يعني النهي عن الجمع لكن على الانفراد يجوز، نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها لكن لكن يجوز هذه أو هذه، لكن المنهي عن الجمع. نعم الجمع. قال وفرقا لا ينهى عن الجمع وإنما ينهى عن التفريق، يجوز الجمع لكن عكسها. نهى عن تفريق، لا يلبس أحدكم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، هنا نهي عن التفريق ضد الجمع. قال وجميعا يعني كل واحدة منهي عنها سواء انفردتها أو اجتمعت بغير، مثل لا تباغضوا ولا تنافروا ولا تناجشوا ولا تدابروا، كل واحدة مثل إذا نودي الصلاة والجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع، ترك البيع والسعي كل واحدة مطالب به. طيب نتوقف عن هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.